سماء عيونا ما استهواني دونك يا روحي العزيزة يا روحي العزيزة. مهما غبت عني فيك يا ذو المحاسن أنا حتى أنت ظني. ومهما